جعل الله سبحانه وتعالى استماع القرآن واتباعه سببا للرحمة، فقال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استمع إلى كتابه الكريم واتبع آياته وشملنا برحمته سبحانه. في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء نقضي وإياكم هذه الساعة مع كتاب الله تعالى، حيث نستمع إلى مجموعة من التلاوات نبدأها بفقرة تلاوات الحرمين، وهي قراءة للشيخ بندر بليلة، ومن ثم فقرة القراء الأعاجم، وفي الفقرة الثالثة التلاوات المرتلة، وفي الفقرة الرابعة صغار القراء، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. من تلاوات الحرمين هنا قراءة للشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، وهو إمام المسجد الحرام، ومن مواليد عام 1395 للهجرة بمكة المكرمة. بها درس جميع المراحل الدراسية، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1429 للهجرة. حفظ القرآن منذ صغره، تولى الإمامة والخطابة في مساجد عديدة بمكة المكرمة، شارك في الإمامة بالمسجد الحرام لصلاة التراويح عام 1434 للهجرة، وفي نفس العام تم تعيينه إماما بالمسجد الحرام بصفة مستمرة. هنا تلاوة له من سورة الأنفال. الآيات في معناها الإجمالي. من الأسباب المباشرة لنزول سورة الأنفال معالجة شؤون حدثت بين المسلمين في غزوة بدر، منها كراهة بعض المسلمين للخروج إلى بدر حينما دعاهم الرسول إلى الخروج، وكراهتهم للقتال حينما وصلوا إلى بدر وتحتم عليهم أن يقاتلوا، ومنها اختلافهم بعد تمام النصر في قسمة الغنائم، ومنها اختلاف الرأي في معاملة الأسرى، أيقبلون منهم الفداء أم يقتلونهم. وفي جو هذه الشؤون عرضت السورة لما يجب أن يكون عليه المسلمون من أخلاق وما يمتثلونه من أحكام. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها الآن ضمن فقرة تلاوات الحرمين للقارئ الشيخ بندر بليلة. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون،

لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين للشيخ القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة إمام المسجد الحرام. الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة الأنفال. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الأعزاء إلى في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل وإياكم وإلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة وهي فقرة القراء الأعاجم. وهنا قراءة للقارئ حاجي مجومبي من تنزانيا متقن للقرآن الكريم بدأ الحفظ في عمر 8 وأنهاه في 11 على يد أستاذ متخصص في البيت يحفظ القرآن بأرقام الآيات بمجرد أن يذكر له رقم آية من سورة معينة يقرأها على الفور مع حسن التلاوة والتجويد. نقدم مسمعا له من سورة آل عمران. تقرر الآيات في هذه السورة حقائق التصور الإسلامي الكبيرة وفي تربية الجماعة المسلمة بهذه الحقائق متخذا من أحداث معركة أحد محورا لتقرير تلك الحقائق ووسيلة لتربية الجماعة المسلمة بها على طريقة المنهج القرآني الفريد. وفيها بيان الحكمة من وقوع الآلام والمصائب العامة على الأمة، فمن حكمها تمييز الصفوف وتمحيص القلوب واتخاذ الشهداء الذين يموتون دون عقيدتهم ووقف المسلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه ليزنوا وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي. إذن من سورة آل عمران نستمع إلى هذه الآيات ضمن فقرة القراء الأعاجم للقارئ حاجي مجومبي من تنزانيا. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.